وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وإن اللي أوتوا الكتاب من قبل بيعلموا إن الكتاب ده منزل من عند الله، والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. ولحد النهاردة أهل الكتاب بيعلموا إن الكتاب ده منزل من عند الله بالحق. وبعدين يقرر السياق إن الكتاب ده أنزله الله مفصل، وإن أهل الكتاب يعلموا إنه منزل من الله بالحق. يلتفت بقى القرآن، يلتفت للنبي صلى الله عليه وسلم ومن وراه المؤمنين، ويهون عليه وعليهم شأن التكذيب والجدل اللي بيلاقوه مع المشركين. فلا تكونن من الممترين، من الممترين يعني من المشككين. وطبعا ما شكش النبي صلى الله عليه وسلم ولا امترى. كمان ورد إنه لما نزل الله عليه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشك ولا أسأل، ده قلبه مستقر على الإيمان. لكن التوجيه وأمثاله ده للتثبيت على الحق، بيدل على ضخامة ما كان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة المسلمة من كيد وعنت وتكذيب وجحود. وبعدين يمضي السياق يقرر إن كلمة الله الفاصلة تمت، وإن مفيش مبدل ليها بفعل الخلق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة الله سبحانه صدقا فيما قال وقرر، وعدلا فيما شرع وحكم، وهو السميع العليم، يعني هو اللي بيسمع ما يقوله العباد ويعلم اللي وراه، ويعلم ما يصلح لهم وما يصلح أحوالهم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. كان أكثر من في الأرض من أهل الجاهلية ما بيجعلوش الله هو الحكم في أمرهم كله، وما بيخلوش شريعة الله في كتابه هي قانونهم كله، وبالتالي كانوا في ضلالة الجاهلية، وده لحد النهاردة مستمر. وكانوا بيتركوا العلم المستيقن ويتبعوا الظن والحدث. إن يتبعون إلا الظن، والظن والحدث ما بينتهوش غير للضلال. وحذر الله رسوله من طاعتهم واتباعهم عشان ما يضلوش عن سبيل الله. وبعدين قرر إن اللي بيحكم على العباد بأن ده مهتدي وده ضال هو الله وحده. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.